سورة أم القرآن مالك الظل والسراط مع سراط ذي الخلف الغالى كيف وقع والصادوك الزيط فالأول قف وفيه والثاني وذلا مختلف وباب أصدق شافا والخلف غر يصدر غفشا فالمسيطر نظر قل خلف مع مسيطر والسين لي وفيهما الخلف زاكي عن مالي عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فاهم وبعد يا إنسى كانت لا مفردا ظاهر وإن تزلك يخزيهم غدا وخلف يلهيهم قيهم ويغنيهم عنه ولا يضم من يوليهم وضم ميم الجمع صل ثبت دارا قبل محرك وبالخلف بارا وقبل همز القطع ورش وكسير قبل السكون بعد كسر حرر وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميمين الهاء وأتبع ظرفا